يبارك فيك. نهار كبير هذا. الله يبارك فيك. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. الله يعزكم. الله يعز. الله يجازيك بخير. الله اللي السلام عليكم. كيداير لاباس؟ ها هو سيدي الحمد لله بفضل الله تعالى. مرحبا بكم. مرحبا بكم. بفضل الله تعالى. مرحبا. ديما سبحان الله العظيم. الله يعزكم. احكي لي شنو. نعم. علاش؟ احكي لي قول لي قالك الشيخ من الافضل لك انت غير جيبها راه باقي شي حاجه شي حاجه قال الشيخ نديرها مع الام تاعك. الحمد لله. كي داير امك؟ شتا كترعد باقي ما بديناش. الحمد لله الحمد لله. احكي لي شنو المشكل عندك؟ احكي لي. المشكل ديال كيوصل لهنايا ما كيقدش صافي كيتزير. قبيل البارحه تبقيت معاه قلت له عاود ليا الحالات اللي ما عرفش هو الابن ديالك. ابن ديالي ايه الوالد ديالي كان من ديالك. ما شاء الله مرحبا بك. شفت ذاك من شحال هذه السنين تبعك سبحان الله العظيم. ذاك السيد ولد البارح قال لي بابا ذاك السيد الهولندي سبحان الله العظيم قال لي بابا برا جا كيرقز الحمد لله الحمد لله. وصاحبي كنت كنتلقى ديما انا في المركز كنجلس معايا في المقهى الحمد لله معاه والحمد لله والله اللي عجبني الحال الحمد لله داك الشيء اللي فيه سلم وخرج الحمد لله الحمد لله. الارهاق النفسي الاكتئاب المعاناه الشديده من النسيان ايوا الارهاق العصبي درجه الضرب كيضرب على جسد ديالو واللي عدو ديالو هو انا امه. العيد ما دوزوش معايا قبل العيد كان سميتو كان غيقتلني انا كان غيقتلني بشعور بشعور بدون شعور صافي كيتحس ما كيتحس حتى كيرتكب ديك الخطا. دابا مور هضر بهاد السيمانه بواحد العصر ما كاين ما نقول لك الشيء كامل الكوارث الحوادث ديما المخزن ديما كامل. شحال سن ديالك؟ 19 سنه. واش حابش بدك هادشي؟ هادشي هذا فيا من ملي كنت صغير. ملي بلغتي ولا؟ لا ملي بلغت ملي 14 15 14 البلوغ في البلوغ وسميتو ما جربتش اي حاجه اي دواء كاين على وجه الكره الارضيه جربت حتى البليات هي جربت كلشي وما لاقاش كلشي وما لاقاش كلشي بعدا الطب النفسي صافي راه جرب فيا كاع لي تريتمون. Yeah. مشيت انا للطب النفسي يعني مشيت سميتو للطب النفسي حيت انا هادشي ما عرفتوش هادشي ما عرفتوش هادشي ما كنتش عارفو ما خليت ما درت دوزت معاه شي معاناه الشيخ جوج دليل ثلاثه دليل ما كاين ما نقول لك كناش عندي واحد ما مريش الناس كيفاش داير الحالات زعما شنو نقول لك انا كنت في اعمالي سمحت انا في كل شيء ما نكذبش عليك انا ملي حيت علاش المحيط اللي كنت عايش فيه انا منسوس لان المحيط اللي تربيت فيه انا خرجت الوالد ما كانش في حاله جينا للمدينه جيت للغرب الحمد لله كنت كدير التجاره يسر لي الله الحمد لله مشيت مع الاعمال وكذا وهذه ملي خرج شي حاجه ما كنتش كنحلمها وما كنتش كنعرفها انا كاع ملي خرج ليا الدري هكا صافي اش غنقول لك شو هو الكبير؟ لا كاينه لا اختو كبيره راه كتقرا الطب في اوكرانيا ما شاء الله مزيانه الحمد لله كاينه الطب صراحه انا في هذا الشيء تلقى نشوفو بحال كاين في دارنا كاين دابا خوتي بيناتهم من كاين شويه ديال التواء واحد الانعزال بيناتنا تلقى انا دابا دارنا ما تنحملش كاع نجلس فيها ما تنبغي نجلس مع والديا غنتغدى ما تنبقاش نتغدى معاهم دابا شي حالات راه ما كاين ما نقول لك الشيخ انا وصلني لشي حوايج ما نكذبش عليك جربت الجراحه ودرت كل لا عندي خمسه ما شاء الله عندي ثلاثه البنات ما شاء الله وعندي اختو الكبيره راه في اوكرانيا وهذا دابا وهذا سميتو فين انا حسيت بهذا حيت انا ولادي كاملين كنت سميتو شي حوايج انا حصلت فيهم ما كملتش الدراسه الوالد ما كانش في حاله انا ملي كبرت في المحيط الشيخ الحمد لله وصلت العلم شي حاجه ما انا بغيت نوظف داك الشيء في ولادي بغيت نوصلهم داك الشيء تحرمت منه نشوفه في ولادي الماده اللي ما كانتش عندك باش تقرا وفرت ليها باش تقريه وفرتها ومشات لي ولعبوا عليا الناس ومشى لي كثير علاش ما قريتش الكونطابل حيت انا كنت درت لا سوسيتي كندير لامبور السلعه وكنت كندير شي بزاف ديال الحوايج وشي حوايج ما كانوش في علمي ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد يقينك في الله شي حاجه كيوصلك الله تعالى بدون اي حاجه. الحاله اللي كاينه هي اختو كتقرا لهي ايمان راه وكاينه اختو اللي قريبه ليه اللي مور اسبيتو في السانكيان وكاين البنيه الصغيره اللي تابعتها هي كتقرا في السادس ابتدائي وكاين الدري الصغير هذا العام خوه الصغير كاع حتى هو كاين مرض ليا هاد اليومين، ديتو دابا للطب هاد اليومين حتى هو سبحان الله العظيم كيتشكى. قالت لي الطبيبه عنده اسميتو فقر الدم، قالت لي راه عنده البويضات بويض بزاف طالعين، قالت لي راه عنده واحد المرض ماشي هو هذاك من كرية البيضاء. ايه وجيت فواحد راك عارف في القنيطره في الغرب، وجيت فواحد الحي شعبي انا ما كنتش، انا كنت كنقلب الخطا اللي ارتكبت ولكن ما في علميش، انا كنت كنقلب غير نحيد من الكرع. فاش درت الدار في واحد البلاصه درتها سميتو الدار كبيره، ودرت سميتو كان الرمايك كيجيو تما والحاله الشعبيه والناس ضعاف وكذا وكذا حي شعبي وكيدير والله اعلم. وهذا الشيء والله اعلم ما نقدرش انهم انا شي حوايج وصلتهم ما كانوش في علمي والله اعلم. صحابو كان عارف مكناس دار معاهم وزين ديال برقوق الدولو كامل كلشي ديالو، ما حنا ما عليناش اولدي داك الشيء، حنا ما كنهضرش. دابا الدري راه اللي كاين الشيخ ما شاء الله هادشي اللي كاين، واللي انا اللي بغيتو انا مثلا نقول له ولدي والفلوس هو واحد الحاجه الا قالها خصها تكون اولدي راه ماشي. لا السيمانه اللي فايت علاش ضرب مو هضرت معاه قال لي بغيت 1000 درهم، قلت له ولدي علاش غدير ب 1000 درهم، قال لي غير بدل التليفون، قلت له ولدي راه ماشي، قال لي لا ديما صدعني بالتليفون، قلت له ماشي مشكل، قلت له هبط للمحل تحت راه كاين عندي واحد السيد خدام معايا، قلت له خذ 900 درهم، قالت له واش غدير بالفلوس كذا كذا، زاد معاه بالهضره مع داك العصاب وكذا ضربو ضربتي يدي مع الباب فين ضربتيها ضربتيها في وجهها؟ لا كتفها؟ لا رجلها برجليك؟ لا ضربها بعصا شطابة أيه بدون شعور بدون شعور الشيخ كيرتكب شي حوايج بدون ملي كيغلط ملي كيطيح في هذا الشيء دابا راه باين مريض كيترعد دابا ملي كيرجع الشيخ بابا ندمت واحد هو دابا فيه قوة مجرم خبيث خبيث يدي عرفتي من البارح بشي حاجة فيك نلقى نضربها مع الحيط ونعاود خصو يضرب خصو يضرب يضرب باش يبرد العظم خصني نتقصح باش نرقد بلاصتي وصلنا باش ما نديرش شي فضيحة خصني نبقى نضرب راسي نتاقم من راسي هو كيرد داك الشيء باش يدي ضرب جهة بالزيزوار يا وصل لشي حالة اللي سميتو ولا شي وصل لشي حالة تا ولدي باش يبقى يجيب لي الله عادي باش تيجيب لي الله هذا الشيء عادي ما خليتش ماشي هو ماشي هو الحاج أيه طيب عارف. نفسي ما غادي لي والو أيه عارف لا ما انا ما عارفش الشيخ انا ما عارف شوف بنادم راه شنو نقول لك شكون اللي اكتشف هذا الشيء سبحان الله شنو نقول لك انا خليت له الدار التحتانية كاملة خليتها له وصلت لواحد الحالة خواتاتو انا المهم دابا هذا الشيء اللي عشنا معاه هو حتى الدري الصغير طلع دابا خو الصغير علينا 5 سنين ولات عايلي وليت كنشوف فيه شي حوايج الشيطان اللي فيا فيه وليت كنشوف فيه شي اللي فيا فيه تنشوف فيه شي حوايج اش هذا الشيء دابا الامور غريبه ولكن الامور واضحه انا احكي لي مزيان نفهم مزيان الحمد لله هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء انا كنت هذا الشيء اللي شمعت في طب نفسي شبع سنين ثلاث سنين في الاخر قال لي بابا انا بالليل اخر مره حلمت جوج حلمات فهاد السيمانه شو حلمتي؟ حلمت بواحد الشعبان بحال حقيقي داك الجلد ديالو باقي عاقل عليه عضني وكانت الوالده حدايا قبل ما يقع ليا مع المشكل كانت كطلف الشرج كنا عادي انا وياها عضني من وجهي فاش عضني نط بالخلعه الوالده حدايا نط شحال كقصه واللي ضد ديالو هذا الشيخ وحلمت بشي وحده وكنت بحال نتايا كنتي برا مع شي وحده في شي غرفه بحال هكا جالسه انا وياها جالسه تتحرش بيا وفاش دخلت حليت الباب بيا تهضر معايا قالت لي واش شي هانت فرشتينا عشيق طيب واضح سبان حقيقي حمشي بيه في حوت المنام صافي تبان خبيث افتعال مشاكل مع الوالدين نفور من البيت والاخوه عدم فعل صله الرحم هذه ما كايناش اخوالو خدامين معايا خالو وسميتو ما كيحملهمش كاع العائله خوتي انا كيسمع شي حاجه ما كايناش حتى نجلس مع حتى شي واحد لا صحاب لا بناء لا اي حاجه باقي ما تجلس حيت دابا الحاله ديالو هي اللي كتجعلو لهذا الشيء الحاله ديالو انا غير البارح حطاك الطوموبيله ولدي باغا تصوم غاتصوم صعيب عليا صعيب كنبقى نتبهض تيتبهض دابا داك السيده طلعوا داك السيده الطوموبيل داك السيده بالموطور موطور خلاص لان اللي عندك عدو لك دابا انت ما تقدر دير والو راه دابا هو فاشل في كل شيء هذه دابا 10 مليون ضربه في ساعه في ساعه الله يرحمك انا عارف انا عارف انا الفضائح اقسم لك بالله العلي العظيم الله فوق مني ومنك بعد الفضاء اقسم لك بالله الا تكون غادي على جديك القراصي في كوميسيريه علاش ما راه مش والله اخوينا عارف هادشي قصدي ما فهمتش انا ما قلت لي استعبان وعارف ما عارف هادشي ماشي كالقراصي واقف في كوميسيريه جاي الوالي انا باش تعاني هادشي والله اخويا عارف انا حمد الله وشكر حمدنا الله وشكر الله ما قتلتش شي واحد الحمد لله حيت علاش كنفكر في القتل عدم الانتحار عدم علاش قتلك شي واحد ولا غادي 30 عام درت شكون ذنبي كان صغير قلت راسك وجاب الله كان حدايا واحد خنشة كره وقفت رجلي وحيدت قلت شاعد بالله مش ترى الانتحار مرارا وتكرارا محاولة الانتحار محاولة الانتحار مرارا وتكرارا الشيخ ما خليت انا عانيت عانيت وقاسيت تضربت بمرض السكر تضربت بمرض السكر ومن ثم انا دول ولد في الذكور هو الذكور هو اللي كنشوف قدوة زعما اللي كان هي وكنت كنشوف وكان سبورت اليد اليمنى ديالي اليد اليمنى ديالي واللي كنت غنديرو اللي كنت غنديرو في يدي اليمنى كما قلتي ووصلت لشي حاجه هنا في كاين هنا هذا هو السبب الحمد لله هذا هو السبب الحمد لله الحمد لله وانا غير بالفضل باش وصلت عندك يا شيخ حمد الله وشكرت والله مالك الحمد لله ان شاء الله يكون خير خير اللهم لك الحمد كتسمع البقيه شنو كيبقى لك كتزير ملي كيسمع ابليس كيبقى يضحك ضحك ضحك ملي كيسمع داك الحيه صافي كتبقى هنا في والو زعما هادشي كنت بايد ديال داك الثعبان المجرم وهي الحيه دابا هذا هو تجمع فيك النوع ديال الشر كنت قبيل ملي كنت كنلقى السيده راه راه راه كانت راه هنا ضربت ملي كنقول كنقول ابليس وحيه هذيك ملي دابا دابا قبل فاش كان سمعتي شنو قال لك ابليس تما طير صافي الاخر كيتعوج امور سهله ان شاء الله مادام صافي بان المشكل تكون ساهله كاين خطوات ان شاء الله الحمد لله خير الحمد لله شحال في المقدمه 19 يعني نص حياتك دوزتيها دوزتها فاشله وما خلى ما ما خلى ما دار الشيخ ما خلى ما دار كان سبورتيف وكان سميتو وكان لا ناطاسيون كان سميتو اش غنقول لك راه الا تعب عليك الصدر ديالو هذا الشيء دابا راك عارف داك كان ولد تبارك الله كان كان كي سبورتيف كنت مزيان كان مزيان دابا رجع التدخين المحرمات كسرو بسلزه الحشيش المحرمات ضرب الحشيش ضرب واحد النهار طلعت مشيت وكان لغات لغات تنضرب فرونسي بلونجلي ملي كنبغي نحضر داك الشيء مع الناس مثلا ما تنقدش ملي نكون بوحدي في الدار تنبقى نهضر بالانجلي بطلاقه افرو هو هذا هو المشكل خاص قدام الناس تبان انت بريء وشرير وخبيث وخبيث وكلام هاد الكلام تيبقى يخرج ليا من فمي هادشي اللي كاين صافي واضح الامور دابا غير السؤال الام تاعك هادية الام ديالك مزيان ما مريضاش ياك تقد تقلق واش قد هما كلهم العائله كاع العائله ديال خوالك راك عارفهم كاملين هما كاع كيتقلقوا راك عارف ديجا دا طرقي هنايا ديال عند ابو مريم وكان قال لينا عندكم نتوما مرشوش كاملين ما انا ما عرفتش ماشي مشكل ان شاء الله ناكدوا دابا على علف البدن هو الاول ان شاء الله ما عرفوش شنو كاين باذن الله ما بقيتي دابا كنتي كتسمع دابا وتصنتي ابليس فانت عطيتي لي واحد المفتاح اللي هو الثعبان والحيه راك كتحلم بالثعبان كتاثر بالحيه واصلا هاد الافعال ديالهم شي الثعبان والحيات وهم اللي في مود السم يعني عقل الوالدين مصائب تعطيل تعطيل ما كاين ما نقول لك حتى شي حوايج يا شيخ وصلتهم انا ودابا المشكله انا مشيت درت اسميتو عرفت شحال ديال التصاور حيت الظهر حيت كيتشكل ليا بالظهر فهمت الظهر الكويش هو عرفتي لو راك ظهرو بالكويه دابا انت ما خليتي اطباء ما خليتي طب نفسي ما خلينا كل شيء اي طبيب ما انا يقولوا لي تلاح من فوق شي دار باش تعالج تلاح والله تنتلاح فهمت صافي انا واش عرفتي شنو كسب ليا واحد النهار انا كسب ليا عرفتي شنو كسب ليا واحد الميساج وواحد الحاجه الشيخ انا ما انا هو اللي ولدني هو اللي ولدني انا خصي الا قال الحاجه تكون هو اللي ولدني هذا هو با وصلت معاش لا ماشي تقول ايه انا الحاج. عارف انا الحاج انا شيخ انا عارف هو ماشي هو بحال بحال خواته تخوتو غير هو لان حاله اخرى حاله ايه لا غير دابا شنو هو ملي ساير نقول انا شنو نقول تنقول يا ربي كنطلب غير الله وما راه باغي نقول واحد المساله تبقى هذا اللي يكون سبب القوه ديالك هو سبب الضعف ديالك الضعف ديالك سبب السعاده ولا سبب الحزن ديالك نعم صافي نعم نيشان نيشان فهمتها فهمتها نيشان هذا اللي غديرو في يدك هو اللي هو اللي يدير كلشي بصح راه هو اللي حاطين في المخطط نيشان هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء اللي كاين وهذا الشيء اللي كاين شكون الاخر جزاك الله هو راه ما عليه والو حتى هو عنده قوه لداخل طاقه خبيثه كتجرو داك الشيء داك النبض بعدا داك النبض اللي يكون متنقل كيحمقني بعدا تيكون جالس ها هو تيضرب هنا ها هو تيهبط لي مع رجلي كيسيني والله ما نكذب عليك ها هو راه كيشوفني حتى نبدا نضرب راسي حيد بعد مني صافي وليت مجنون انا صافي تنقول شي حالات صافي تيقول لي كنهضر مع راسي مئات بعدا كنبقى نشوف وجهي في المرايه تنقول واش هذا انا ولا ماشي انا دابا حاجه تبدلتي كلشي تبدلت هو تيبقى هو دابا مابقاش سميتو وليت بليد كنت من ذاك النوع اللي خصو بلاتي خصني ايفون اكس الاخر خصني موطور الاخر خص الهندام الاخر خصني يكون كنتريني كنتي مهتم بحالك مزيان هذا الشيء كانت النعمه كتبان عليك دابا النعمه كدير الحوايج اللي هي تافهه تافهه صافي واضح صافي واضح صافي واضح واخا تحيد نظرك وتكفلت ناس حيد ديك المكانه وداك الخيط اللي باش ما تضربش راسك ارتاح واخا الحاج جلس في داك الكرسي ان شاء الله صافي خذ راحتك تمدد وخذ راحتك يا كريم يا رجع شويه اللور باش نشوفك كامل رجع رجع صافي برافو عليك تمدد وارتاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين نبدأ بحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا تكرهه الأبالسة والشياطين نعم زيرو في الطريق لا عادي واه كيفاش تقول شتي المجرمين قال لك اشعر انني اريد ان اذهب الى الحمام لا لا لا حمام انا صح ضحك ابليس ضحك ابليس ضحك ابليس هيا ضربا شتي الامور سهله باذن الله التوفيق ديال الكريم الله عز وجل الله عز وجل ييسر الامور اردتم له التشرف واردتم له الضياع واردتم له الادمان والمخدرات والمسكرات والعقوق والسجون والحوادث ومحق المال وبلادة العقول والافهام وتمريض الابدان كل شيء اختصار ابليس جلاه الله جل وعلا قال لك شنو باغي يمشي للحمام وهذه من الاسرار لماذا كان يريد الخروج لو ما تفطنت للامر باش يمشي للحمام شنو غيعمل غياخذ واحد النفس عميق وياخذ قوه من الخبث ومن السواد ديال الحمام ولهذا الانسان لابد ان يحتاط في الذهاب للحمام يجلس ما يمكثش كثير ما يطولش البقاء في الحمام على قدر الحاجه الحمام وين جوعي بيت الراحه لكن على قدر الحاجه ماشي تريح وتشد الجورنال تشد الكتاب وتنعس فيه تأخذ الطاقة السلبية وأنت لا تشعر فهمتي ولا لا؟ لكن في الصلاة في المسجد بعد الصلاة اجلس بعد الانتهاء من الصلاة اجلس عند الدعاء اجلس هكذا فلا بد أن تتفطن إلى هذا رغم من السلبيات التي جاءتنا من الغرب هو بيت الراحة والمكث فيه كتبها شياطين الإنس دون وعي أو إدراك فلماذا لا نجعل مقعد الراحة ومجلس الراحة ومكان الراحة ومكان الذكر والطاعة والعبادة فهنا نأخذ حكما أراد أن يذهب إلى الحمام إبليس حتى إذا ما رجع ودخل قاعة الرقية أخذ قوته وقل لك وقرأ خدت قوة ديال ساعة وساعتين صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب فاسمع يا إبليس هنا أنا أدلك على الله لا رب سواه الله جاءوا بسحر عظيم سحرهم عظيم فعلا لماذا؟ هو المولود الذكر هو الرجل الذي سوف يأخذ الراية بعد والده ما تعب فيه الوالد بالتجارة ومن عمل ومن مال سيكون للفتى وللرجل رجل المستقبل ليرتاح الأب ويأخذ الشعر الولد. لكن الولد بالسحر سوف يصاب بالغباء وبالبلاغة وبالنسيان وبالسفه وبالجنون، ها؟ فلا يستطيع أن يقدم، بل يصبح عال على والده، ثقل على والده، بل يعصي والده ويضرب أمه، صح أم لا؟ ويؤخذ إلى تبذير وإسراف ومحق الأموال في المسكرات والمخدرات، بل وتنفق على الأموال للشفاء والعلاج أو في حتى ينجى من المصائب والعياذ بالله، ها؟ مرة يضرب هذا، مرة يضرب هذا وما شابه، صح أم لا؟ إذن يبقى الشاب صفرا، والشاب ما صنع شيء مسكين، حتى وضحية، كان مجيد مجتهد، كان يدرس اللغات في صغاره، كان يهتم بهندامه، بجواله، يهتم بشعره، تسريحة شعره، يهتم بحذائه، يهتم بنظافة أسنانه، يهتم بكلامه، يهتم بخطواته، فتغير كل شيء، صح؟ سنين وهو في الطب النفسي وفي الفحوصات الطبية، كل فحوصات، كل يعني الأدوية، ومع ذلك لا شيء، ها؟ محاولة متكررة للانتحار، محاولة متعددة للانتحار، لماذا؟ حتى ينتحر، يرتاح، ها؟ خلاص، يقول لوالدي ذاك الغلام، ذاك الفتى، ذاك الرجل الذي كنت أأمله في المستقبل أخذناه، قتلناه، صح أم لا؟ هذا ما أرى. وإن لم يمت فهو من كان فوق الأرض لكنه ميت. إذا كنت تريد نعمة سنجعله نقمة، إذا كنت تحسب من الله منحة سنجعله لك محنة، هكذا ما أرى، يكسب ولا؟ نعم، إبليس ومعه حيات، ثعبان في المنام عض وجه، لدغ وجه، أكل وجه. ماذا يصنع للشباب؟ شباب حينما يروا أن الرجل ناجح في ماله، في شقته، في فيلته، مثلا في سيارته، في تجارته، في عماله، ماذا يصنعون؟ تكون الأذية في الأبناء، خاصة في المولود الذكر أو في الولد الأول أو في الرجل، يتفننون كيف يزرعوا الفتنة في البيت، يتفننون كيف يؤذوا الأبناء والآباء في البيت بل في كل مكان، صح أم لا؟ وأصحاب التنوع، لا ننسى أن الولد سوسي، سوسي، إبليس يتألم بهذه الكلمة، لأن علمت أن الأب سوسي، فسحر السوس كسحر الريح، كسحر اليهود. قال يا اسكت تفضحنا، لا تفضحنا، لا تكشف حالنا وسرنا. سوس، وما أدراك ما سحر سوس؟ سوسة، أسحار عظيمة، أسحار عظيمة، سحر عظيم. كيف هو في سوس؟ في قرية نائية، والده فقير، ثم جاء إلى دخل إلى الدار البيضاء أو ما جاورها، ثم أصبح تاجرا، ثم أصبح من أصحاب المال ومن أصحاب التجارة ومن أصحاب كذا. كيف؟ المال والبنون، المال والبنون، العقة ولدي، العقة ولدي، الراحة والسياحة، الراحة دير العقة تعيش بالعز. الشيء هذا كلامهم كيقولوها، هذا كلامه الذي يقولون، المال والبنون، العقة يعني المال، كيف هو يسمح له المال؟ يصبح يصبح رجل أعمال، والده من لا شيء مقاريش، فيصبح رجل أعمال، يصبح صاحب شركات، وابنه أبناؤنا في سوس، في الجبال، حفاة، عرات، ويصبح أبناء وأبناؤه يتنعمون بالأموال والسيارات وآخر موديلات في الجوالات، لن يكون لهم هذا. سوف يروا سواسا، ماذا يقدرون؟ ماذا يصنعون؟ صح لله؟ سنجعل ماله صفر، نجعل الأب الشركاء الذين معه يتقلبون عليه، يأكلون ماله، يضيعون تجارته. سنجعل في أبنائه العلل والأمراض، سيرى منهم أصحاب السوس. وتناسوا أنهم يحاربون ربا جاد الله عليه، الله الذي جاد عليه، الله الذي اختاره للعطاء والنماء. إنه الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، الله سبحانه وتعالى، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الله جاد عليه سبحان الله. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فحسدوا حقا. إيه رجل ضعيف يأتي من جبال سوس، ثم يصبح من لا شيء، يصبح تاجرا، ثم زوجة، ثم أبناء، ثم عقار، ثم شقاق، ثم خير، ثم عمال، ثم كلمة مسموعة، ثم رفعة. من يكون هذا؟ ها؟ وأبناؤه يدرسون طبان، ويدرسون لغات، وفي خلق وبر، كل هذا. يقول وقيل السحر ديالو صحيح، أو قيل الفقه ديالو صحيح، يظن أن كل شيء لا يسير إلا بالسحر. تناسوا أن الله سبحانه وهاب جواد كريم. إذن سوف نحارب النعم بقوة خفية، سوف نجعل إبليس نقدمه الدم والذبح، سوف نقدم لإبليس ثعابين كبار لا يعلم حالها إلا نحن، وحيات سامات تصبح منهن عاشقات تعشقه تعزله عن الناس حتى نضمن لا خطبة ولا زواج، وفي العقل البلاذة والنسيان، وآخر للمصائب والفتن، و الآن الأمور واضحة جلية بإذن المولى جل وعلا. فاسمعني أعظك، لماذا جئت؟ العقب مني عمر، الفلوس، الدرهم، ها؟ كل واحد يسميها بما شاء، لكنها معنى واحد، إنها حرب من أجل الخيرات، على الخيرات، على البركات، صح؟ تحاربون رجلا يقول ربي الله، يريد أن يكون أبناؤه في طاعة الله، وبناته كذلك في عبادة الله، وزوجه على طاعة الله، وبيته على طاعة الله، وماله على طاعة الله، تحاربونه بالأبارسة والثعابين والحياث، أذلكم وأخزاكم من الله. شو يعمل؟ يقول أنا قوي، لا تستطيع يعني، أنا قوي، يضحك ويستخف، لكنك قد أظهرت وبينت حالك. ما بغيتش نضلك، أنا إحنا أول جلسة صح؟ وأول لقاء بإذن الله. فأعظك طاعة لله عز وجل، إما أنك تعترف بالأسحار التي جئت بها ودخلت بسببها، وإما قمت لك فعذبت، وأن تقول ماذا صنعت لهذا الشاب؟ يعني منذ بلغ، منذ كان عمره 14 سنة وهو لم يرى كما يقول المغربي يوم بيض نهائيا، كالضحك، لم يرى يوما طيبا، المصائب صح تباعا من مصيبة إلى مصيبة، ها؟ شو؟ قول قول قول ماذا صنعت له؟ شنو؟ ما أعلم، ها؟ ما درتي والو؟ شنو درتي؟ يعني بالنسبة لقوتك أنت باقي ما درتي والو، يعني اللي جاي كثر. أنا فهم، أنا كنفهم لغتكم. يعني هادشي كامل اللي عملتي، كل ما صنعت بريستيك لا شيء. ما الذي في الطريق أشد وأدهى وأمر، صح؟ لا قل لي ماذا صنعت معه؟ خلي يمشي الطول. لا والو. لا مكان للحمام. ماشي مشكل. يلا قل لي ماذا صنعت؟ شنو عملتي ليه؟ غير تأكد لهم لك تعذب. هنا ما كاينش مكان للمراوغة. وانت عارف صح؟ وإلى الآن لم أبدأ في الرقية. باقي ما بديتش. الان انا غير كنضع لبنات ونقاط واتضحت الامور بفضل الله عز وجل. اعلم اللي جاي راك ما تقدش عليه، مش ما بغيتي بفضل الله عز وجل. لهذا كان نصحك ان تعترف لماذا جئت، ماذا تريد منه، وماذا صنعت لهذا الرجل، لهذا الشاب. يلا قول سوسي سي حسوس، قل اعترف. يلا قول، يلا قول. انا انتظر نسمع. انا كنصحك ما تخلينيش نضلك، قل لماذا جئت اليه وماذا تريد منه. تكلم والا قمت لك. كتسمعني ولا لا؟ والا ماذا قمت لك؟ ايوا خلاص، لابد ان ترى باش تعرف انك انت معك الحق. سمعت يا الشنكار، سمعت يا المجرم، سمعت يا الخبيث، سمعتي حاربتهم لا؟ ها حاربتهم لا؟ قل لي كم سنه انت فيه؟ شحال عام انت فيه؟ شحال عام انت فيه؟ شحال عام انت فيه؟ تكلم باذن الله بسم الله. شحال عام انت فيه؟ السحر ما ينفعكش، السحر ما ينفعكش. انا كنصحك السحر ما ينفعكش. شحال عام تفيد؟ شحال عمرك؟ 14 عام. باش دخلتي شنو السحر؟ شنو السحر؟ شنو السحر دخلتي؟ تكلم السحر باش تصوب، باش نصوب السحر. سحر باش اصبر، راه ما بغيتش نعادي اكثر، راه ما تقدرش. يا رب بسم الله. الموت الموت قل لي باش تصوب السحر، باش مكتوب مكتوب مكتوب باش مكتوب مكتوب على الورق في الديون. سوس سوس سوس. علاش كتبوا؟ باش يشربوا الماء. محق المال، محق المال، تمريض، تعطي القاتل كوجه. خلاص حنا غادي مزيان دابا، شتي مكتوب في سوس من اجل محق المال والقتل والتعطيل وكل شيء، وهذا اللي حنا عرفنا اصلا في الله عز وجل. لكن الغايه عندي هو تعرف تلزم حدك باش تعرف انك لست على شيء. شاب يعذب منذ كان عمره 14 سنه الى الان، وقال اول شيء هو محق المال، لأن العقدة هي المال. العقدة التي من أجلها سحر هي عقدة لماذا الخير يوجد. نعوذ بالله من الحاسدين، نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، نعوذ بالله من شر حاسدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الدنيا، هذه الدنيا. قد يحبك الملايين، لكن إذا أبغضك حاسد واحد ربما يجلب لك شرا كثيرا والعياذ بالله. ولهذا قال شر حاسد إذا حسد، حاسد واحد والعياذ بالله شر والعياذ بالله. كتبوا في السحر محق المال، ومحق المال أساليبه كثيرة جدا، يجعلوها للجين تفنن تفنن. مثل المدرب يرى أن لاعبا موهوبا متمكنا قادرا بارعا، يقول للمدرب أنت حر في الملعب، ليس لك موضع معين، كون في الدفاع، في اليمين، في الشمال، في الوسط، في الهجوم، أنت ما تراه. عنده فراسة، عنده ذكاء، عنده فطنة، عنده حسن تموضع، عنده براعة، عنده مراوغة، عنده قوة، عنده سرعة، يقول له افعل ما شئت، المهم نريد النجاح. هكذا كتبوا له تعطيل المال، ادخل صنع ما شئت. المهم يقول ما أنا لها سأريكم ماذا سأصنع. قد يقول له مثلا أحتاج إلى أعوان، مثلا ثعبان حية خذ لا يضر. المهم يجب أن نرى ثمرة سحرنا السوسي واليهودي محق المال، مفهوم؟ هكذا صح ولا لا؟ نضلك. قل لي ماذا صنع الآن، سؤال مهم، ماذا صنعت له؟ ماذا صنعت لهذا الشاب؟ ماذا صنعت لهذا الشاب؟ ماذا صنعت لهذا الشاب؟ كيف كل شيء؟ مثلا مثلا صد المنع والقتل والجنون والهلوسة تفكير الشيطان والتفكير الشيطاني يصبح يفكر كالشيطان، لا يفكر في الخير أبدا، يفكر في الشر فقط. كيقول لي انت حرام، انت الشيطان هذاك عثريت، لأن أفعاله تدل على هذا فعلا. قل لي شو هذاك والحرام، شو ذاك العثري، شو ذاك الشيطان، شو ذاك النمرود، شو ولأن أفعاله تدل على هذا. هذا قال يقر بها، جعلنا أفكاره شيطانية لا يفكر إلا في السلب والعطاء والعياذ بالله. صح. ماذا صنعت له أيضا؟ محاولة الانتحار صح؟ ها؟ أخذته إلى الانتحار غير مرة. واهي. وماذا صنعت له في العلم والدراسة؟ شو صنعت لي في العلم والدراسة؟ صفر. قال لي جعلته صفر في العلم والدراسة، صفر صفر خلاص صفر. جواب واضح، جعلته في العلم والدراسة صفر. أجابني هكذا صفر، لا زال يرفعه على صفر. ثم شنو عملت لي عاوتاني؟ مع سؤال مهم مهم مهم، لماذا تجعل يضرب والدته أكثر من مرة حتى بالعصا يضربها؟ واش طفل شاب عشان عمره 20 عام والكلام الساقط الكلام الفاحش يتكلم مع والدته بالكلام الفاحش؟ ما كنعرفوش واش محافظين ومربيين تربية طيبة وبارين، هو أصبح هو يسب والدته ويضربها بالعصا مع أنه باقي صغير لكن دون وعي منه. علاش بالضبط الأم تاعه؟ لماذا الأم؟ تكلم. اسمع اسمع، الله قال ادعوهم لأبائهم، هو المجرم قال ادعوهم لأمهاتهم، مصيبة. فهمت ترى الجواب؟ هذا جواب ذكي. شياطين نكسوا آي القرآن وأحكام الشرع، يعني كان انه قال وبالوالدين احسانا وبالوالدين عقوقا وعصيانا، فهمتوا ولا لا؟ الجواب يدل على جواب، فهم صافي. وانه ومنها فتؤذى به، هي من جاءت لي هذا السوسي هذا الرجل بالغلام والشاب والرجل وكانت قدم خير وبركه، سنجعل ابناءها قدم تعاسه وشقاء وبهم تضرب وتذل وتهان، تفقه ادعوهم لأمهاتهم قلبك. افهم انت صح ولا لا؟ شياطين، مدرسة شيطانية تعلمهم تحريف القرآن احكاما نطقا الفهم ديالو يتغير، معنى تاعو يتغير، كل شيء. وبهذا يسحرون ادعوهم لأمهاتهم. لهذا يحيل على سؤال مهم، الساحر لا يسألك عن ما اسم ابيك وانما يسألك عن اسم امك. لا يسألك السحر اسم أبيك وإنما يسألك عن اسم أمك، ودعوهم لأمهاتهم. والله يقول دعوهم لأبائهم، باش نفهموا. طيب شنو عملت لي عاوتاني؟ شنو عملت لي؟ ها؟ لا غير قول، لا قول، مرحبا بك اليوم. والله أخوي، أنا ما أخوك، ما أخويا، أخوي أنا ما أنا ما أخوكش. من اللي تسلم تولي خويا. لا ما خوياش، من اللي تسلم بإذن الله وتؤمن بالله وتولي بغي التعاون على البر والتقوى، حينها مرحبا بالأخوة في الله. أما أنت واش أنت أخوه؟ أنت دابا أخوه؟ أنا أخوه. كيف أخوه؟ أنا ديما معاه. أنا إوا أخوه، أخوه ديما معاه. فيما مشى أنا معاه. فيما أنا وليت هو. أنت وليتي هو. الازدواجية في الشخصية وأمراض النفسية. الازدواجية في قال لك أنا هو هو هو أنا. أنا هو. وهذا عشيري. عشيرك. تقول لي بعد منه زوينه هذه عندك صافا. يا تبدا عشيرك يا. ها مشيت نمشي معاه، فيما مشي نمشي معاه. طيب مزيان. شوف لي في المرايه ونشوف فيه. ولهذا قال لي قبل قليل عرف وجهي في المرآة فتغير. ها؟ كيف الظل؟ ها. يفضل الليل على النهار. يناسب النهار. ويبقى فايق بالليل. فايق بالليل ويبقى يمشي ويمشي والحمام. حياته الجن والشياطين. رديتي الشيطان. النهار عنده هو الليل والليل عنده هو النهار. ما ينعش ما يشوفش الناس وكيقرا قران وباغي الناس وباغي يتقى الله وباغي يصلي وباغي يرضي با. كيسمع الفيديوهات في يوتيوب ديالي. يعني حتى هو كيقرب هادشي، باغي يكون مرضي وباغي يكون كذا. ملي كيفيق ملي كيكون بوعي واحد جي واحد لقيته كيولي انسان عادي، كيتكلم معاك يقول لك انا باغي با نكون كذا وكذا. نعم نعم. ولكن هاد العله كانت ديما مخبعه ما بيناش مجرمين، وخليته يمشي عطني بالنفسي والامراض والفوضى والحصان. والله هذا يطلع الكثير من الناس اقسم بالله. شحال ديال الوالدين دابا مساكن محي مع اولادهم في الحباسات في السجون وفي المستشفيات، وهذا هو السر اقسم بالله العظيم. صافي راه حياتو كتحسن له علاش هو يكون زوين، علاش ملي فين ما مشى يشوفو فيه، فين ما مشى يهضروا معاه ظريف بزاف. زاد فيه بمعنى علاش هو دائما يبان جميل، ديما لابس مزيان، ديما عنده احسن التليفونات، ديما على احسن الدراجات الناريه، ديما هو يقرا اللغات مزيان، ديما هو مؤدب، ديما مقبول عند الناس، ديما عنده الفلوس. زاد فيه بمعنى النعم كتبان عليه بزاف. وهنا الحاسد كيضربك بالقاضيه، هنا الحاسد كيعطيك القاضيه يقول لك وانت شوف سريحه الشعر كينتبه ليها، سنانك حاكم ولا ما حاكمش كينتبه ليهم، المرض والمرض الصياح الحماق اطفال كيحسبهم واش مقدم ولا مقدمش، مقدم بقصع عليهم مقدم عند الغير العادي الاخر. المرض الله يلا المرض بالله، اقسم بالله الى المرض. واش محسن بالشفرات ولا بسمعة الشفرات؟ المرض المرض. كاين شي حسد حاسد المرض المرض الحماق والله الا الحماق. واش اليوم باين عليه النور في وجهه ولا اليوم باين باقي مقلق ولا المرض المرض. انا المرض اقسم بالله. مالو اليوم الالوان ما جاوش ملاصقين، لا اليوم لبسات ملاصقه. الله الى المرض الله يلهى المرض الله العظيم. صح ولا لا؟ ايه الله المستعان. على اي اسال الله تعالى ان يهديك، قل امين. قل اسال الله تعالى ان يهديك، قل امين. اذيته كثيرا 14 سنة يعني يقولوا فيه انت 10 سنين عمره 24 تقريبا. لا عنده 19 5 سنين. هو تما فين غلب عليا انا والمدير ديالو ديال المدرسه، تما غلب علينا كان في الترانسبور وقال لك لا انا عندي بيكالا، كانت عنده بيكالا غنبقى نمشي بها ديك اللحظه. تما دابا رجعت لشي حوايج الشيخ ياك تتذكر، كان تذكر كيفاش هو غلب عليا المدير ديالو قال لك راه شي واحد جو عنده هو هذا كان كيصوب لهم بالنسبه للبيسيات في المدرسه. كانت كي ما شاء الله كانت كي وكان يصوب لهم داكشي. يلاه ولا ولا ما بقاش قلت لا ما بغيتش يكون هكذا. تما فين غلب علينا تما صافي خلينا خلينا بقى كيمشي بالبيكار. قلت له اللي ما بغاش صافي ما خلينا درنا معاه شويه شويه. درت له العام اني بلونج ما خليت كيفاش جريت معاك كندفعوا الدراسه صيفطوا درت له اساتذه ديال الدعم كذا واحد الوقيته قال لي بابا انا راه ما قادش نقعد نكذب عليك راه كتخسر فلوس في وكل قال لي بابا نخرج نجي معاك صافي ولا صافي قال لك صافي كاين مي وكذا واحد النهار جبرته جاب لي الخمر للدار صافي الخمر وصلت لشي حال هاد الشيء اللي كنعاود لك انا وصلت لشي حالات زعما ولكن الحمد لله على اي حال الحمد لله وشكرت وصلت لشي حالات اللي زعما الا ما كان مع انه صغير يعني 12 عام يهزوا الكارو ويتكلف 12 عام يدخنوا ويكمل وانا اللي وصلت له في عقله باش نهزو من عند بواه كان ما عادش فين في واحد البلاصه في خدام بواه كان شي واحد رماه هزو كماه تما تبلا تما تبلا خرج على راسه وكاين قبيله قلتي 14 عام دابا قلتي 12 عام انا كذاب صح ها اذا انت معاها قبل يعني انت معاها قبل انتبه معاي لما قلتي قبيله قلتي 14 سنه دخلت دابا هنا قلتي ملي كان عنده 12 سنه قلتي انني جعلته يدمن على تبلا بالتدخين هاك هاك اذا انت فيه قبل لكن العمل ديالك بدا 12 عام 12 عام سنيتي البلوغ تاعو ويبان القوه ديالو حين بديتي كتبين العضلات تاعك والتعطيل تاعك لكن انت فيه قبل كنت حين كتزرع القواعد تاعك والاسس ديالك في البدن صح ولا لا احنا جايين دقه دقه هذا هو الامر ها اذا القضيه عندها قبل من 12 عام لكن بدايه 12 عام بدات تعمل فعلك لما بلغ مع 14 سنه والاجتهاد والدراسه بديتي الان تكشر عن ايابك وبدا التعطيل بالقوه في كل شيء خلاص اذا الشاب كيتعرض للاذى من الصغر ولهذا لو سألنا في سلوكه منذ الصغر ربما كتوقع معاه مرة شي حوايج والناس كيظنوها عادي ها شتك عوجتيه نص صدره في الأرض والنص الآخر مقلوب ها ها كم واحد أنتم في هذا البدن تكلم يا ربي اسمعني مزيان نقول لك شتي مسألة تفكر انك تخباع اسمع هاي لبك شريفة يا هاي ارجع اسمعني اقول لك كم سنة وانت فيه ما تدخلت اول مرة شحال عام يلا هاي تعرف حنا الله خير من الدواء فهمتي كل هذا باذن الله يزال ان شاء الله تعالى هي الموت نادي على الساحر سوسينتاك سمعتي نادي على الساحر لا نادي على الساحر سوسينتاك الموت سهل ما سهلش الموت سهل الموت لكل ابليس الشيطان الموت تكلم كل هذا وفاء للشيطان تكلم قوي انت تصبر هاي سلام هاي اصبر الموت تكلم وصافي صافي انا ما تربعت انت دخلتي انا ملي كنت صغير شحال كان عمرك 14 لا قلتي قبيله فاش عام هذا سيدي تبلا بقار قتلو راس قتلو لا والو تكلم انت انت دخلتي وعيش تكلم صافي عيش مزيان هذه الاولى باش ما تظنش انك قوي ما كاينش ابليس قوي او شيطان قوي غير كنمشي معكم بلاتي احسن فهمتي رجع الموت تعرف شنو هي الموت رجع احنا غير في المقدمه باقي ما بدينا يلا رجع بسرعه شيطان قوي ابليس قوي سحر قوي هذا البدن يحمل اسرار هذا البدن يحمل اسرار وقد يكون هناك من دخل في على مراحل في البدن، قد يكون هناك من دخل في الصغر على 12 عام على 13 عام، فمع كل عمل هناك وفد أو هناك جنود أو هناك قوة تدخل من أجل أن يتأكدوا من الإطاحة بهذا الجسد، فهمتي ولا لا؟ وهذا أمر عادي جدا بالنسبة للحاسد الساحر الذي يجدد السحر حتى يرى البدن الذي حاره قد خلاص طاح سقط دمر. يا الله هيا ارجع، غادي نعود نضعوتي من جديد، سأقوم لك من جديد. لا بد أن تعلن استسلام وأن تعترف بكل الجرائم وأن تبين الأمر حتى نسير بإذن قدما في طريق العلاج، وإلا والله ترى منا بأسا وشدة. ندع الساحة السحر ذي سوس ينفعوك وشياطين سوس ينفعوك، والله لن ينفعوك، لن ينفعوك أبدا. اسمعني أرجع أرجع أرجع أنا المجمع. عدبتي الأب والأم، ضربتي الأم، ها وضعهم لأمهاتي وما كينش وما كينش وضعهم لأمهاتي ماذا هاي وراك أصبر آخر العلاج الكي أصبر تعال ترجع مزيان على غمض عينك تعس بشاس خالي مات، العاشقات الساحرات الى الله عز وجل اسلاما وايمانا. انا ما بغيتش نعذبكم ولكن غير باش تعرفوا ان الله حق، حيت حشومه هادشي اللي كتعملوا المسلمين، فهمتي؟ التعذيب ساهل، ما كنهزش حجر من ورا ساهل باش نعذبوكم، ولكن ما نبغيوش، كنقول لعلكم تهتدوا الى الله عز وجل. ولكن كتعذبوا الناس كثير، تعذيبكم قوي وخفي في العقول، وتعذبوا كتحكموا في الناس شي حشومه اصحاب الرفعه يوليو في الدوم. ها سير. لا إله إلا الله، شتي التعذيب كيفاش كيحل بالمسلمين والمسلمات؟ تعذيب، لكن الله عز وجل قادر سبحانه ولطيف بعباده سبحانه. مهما تقوى السحر والسحر فالله سبحانه جل في علاه القادر والشافي العظيم سبحانه، أليس الله بكاف عبده؟ الحمد لله، صلى الله أن يحفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا وفوقنا، ونعوذ بعظمته من غسل من تحتنا، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر

ونواصل بإذن الله جل وعلا. ونسأل الله أن تأتوا مسلمين منيبين وقد تغير حاله قوله سلوكه سيرته بره صلته طاعته قوته راحته بإذن الله تعالى. خلاص أن تأتوا وأتوني مسلمين إن شاء الله تعالى. هذه رسالة، هذه رسالة أن يسمع وأن تسمع معه الرقية، أن يقرأ القرآن وتقرأ معه القرآن، أن يذكر الله تعالى وتذكر معه ربكم سبحانه جل في علاه، أن يصلي وتصلوا معه. ونواصل بإذن الله في الجلسة القادمة. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا الأمور سهلة بفضل الله وواضحة بتوفيق الله عز وجل، إذا 5 سنين وفي العذاب عند الأطباء وعند الأطباء النفسيين وحتى في الفحوصات والأدوية، فحوصات ومشاكل، واحد النهار محق المال قدام الدار غير ما عرفتش قلقت وشد الحجر كاين شي شي 5 طوموبيلات اللي دقدق ليا، ضرب كسر السيارات وضرب الأم تاعو بعصا. اي صافي، رغم ذلك الناس الحمد لله معاك كيعرفوني، الناس الأغلبية شي يسمحوا ليا، الناس حتى هو مسكين الناس وجاوا البوليس ومشى عندهم سلم راسه للبوليس قال لهم ديوني في الدار. هو كي هو مشى عند البوليس انت راحت مشى عند البوليس هو مشى عند لم لك يفيق يرجع انسان عادي ولكن في حاله العصبيه كيطلعوا هما الشياطين كيتحكموا فيه صافي امور ولا عارفوا الان خذوا من 12 سنه للتدخين المخدرات. نعم خلاص الامور واضحه الان قسم للرقيه ديال الابالسه وديال الحيات الشياطين داكشي كيتصنت لهم جيد ان شاء الله تعالى. خذ دير الزيوت ورجع عندي ان شاء الله نعطيك المعيد عندي صافي الامور واضحه. نحاول ما نبعدوش المعيد باش ان شاء الله يوصل العلاج بسرعه. انا الشيخ باذن الله انا معك. لا ماشي مشكل ماشي مشكل لا ماشي مشكل لا ماشي مشكل الحاج لا لا والله ماشي مشكل ان شاء الله. المهم واش الشاب يتنقذ ان شاء الله ان شاء الله بغينا ننقذوا صافي باذن الله صافي ابشر ابشر ان شاء الله باذن الله ابشر ابشر ان شاء الله يرجع مزيان ان شاء الله تعالى باذن الله. غتشوف كل شيء مرقنا والله لا لا لا عادي لا عادي لا بالعكس واش انت كتحب بالعكس الشراف تفتخر به لانك ماشي انت اللي كديرو اييه دونك انت اللي كديرو ليه مشكل لكن المجرمين هما كيدفعوك ليه عادي هو هاد وهاد الشيء خصو يفهموه حتى الدوله ويفهموه حتى المخزن ويفهموه راه كاين اللي كيقتل وماشي هو اللي قتل. نعم نعم وكاين اللي كينتحر وماشي هو اللي انتحر. نعم نعم فهمتي لالا الحمد لله الحمد لله. لا والدي لا اش تقول دابا تيقول لي عرفتي تيقول لي انا شيطان انا ما بشر انا تيسب راسو كذا. لا والدي لا انا وجهي انا تيجي يا ولدي راك زوين داك كاين نسا كتبقى فاضي حتى كيوقع في شي مصيبه ديال الزين ومعرفش انا الشيطان اللي داه. وانا دابا شي هاد الاحكام الناس باقا ما فهمهاش حتى المستقبل عمش غيفهموا هاد الامور. نعم نعم يلاه الناس كتبدا تسوي عدل في هاد الامور. نعم بالخصوص هاد الباب الحمد لله ملي بان هذا سبحان الله وش الحمد لله الناس بدات تفهم دابا كاين اما بحال دابا ولدك كان بكري ما يديو للسادات ويذبحوا ليه ويزيدوا يمرضوه كتلقى مسكين خويا عمر مرض. لا لا لا لا ما كاينش داك الشيء لا ما كاينش داك الشيء الحمد لله ما كاينش حنا الحمد لله سير الله يوفق. انا نتكلم معاهم باش يكون موعد قريب ان شاء الله السي مجيد. عيطت الوالد الله يرحمه واحد النهار عيطت عليه سبحانك ادم عيطت عليه هناك في القنيطره الله يرحمه راه فقد الحق اللي قلت لك يا شيخ قلت للوالد قال لي نعم ولدي قلت له واش قد تمشي هو كبير تمشي للحج انت والوالده قال لي هذا خبر زوين اولدي قال لي كيفاش قلت له قال لي هذا امر زين هو قبل فاش فاق قال الوالده قال لي انا حمت راسي فعرفها كانت ساره ما شاء الله بالشلحه قالت لي بالشلحه تجي جي وتشوف قالت لي تبقى تحلم به ما وصلت 12 طاح عيطت عليهم سبحان الله العظيم والحمد لله الحمد لله. شوف شي حوايج كتذكر دابا شي حوايج الشيخ ما شاء الله قال لي هذا امر زين سبحان الله العظيم قال لي واخا الوالده كانت عيانه قال لي انا ولدي صافي غنمشي ومع كان عنده العمر شي 65 ولا 70 اول واحد عيطوا عليه هو الوالد بلا الحمد لله بلا نوبه بلا والو الحمد لله اللهم لك الحمد. وشوف البير اللي درتي في والديك الحمد لله ان شاء الله تلا يديروا فيك لا غير الصبر هو ولدي انا عارفه طيب طيب ولكن تقول لي فين هو دابا داك الشيء ما كيقدرش ما كيبغيش يجيب المشكل ولا الصداع ولا كذا ولا كيرد راسو وكذا وكيب دابا دابا صافي الا ما دير والو عاد كيضرب الحيوط ملي كتوصل فيه ديك الحاله ولا صافي ينفع الاخر ملي كيطيح كيجي سير الله يفقكم انا نتكلم مع الاخوات دابا صافي سير الحال حسين صافي ان شاء الله انا نقول لهم دابا ان شاء الله صافي ان شاء الله باذن الله صافي ان شاء الله باذن الله ماشي مشكل ماشي مشكل سير الله يعزك ماشي مشكل لا ماشي مشكل على الفلوس انا ماشي مشكل احنا عارفين اللي كاين اشي حنا اللي كاين لا ماشي مشكل احنا معنا عارفين اللي كاين لا ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل لا ماشي مشكل لا ماشي مشكل داك النهار قالت لي ودي قلت لها لا ماشي مشكل ماشي مشكل احنا اللي كاين هو هذا بارك الله فيك الله يسخر لك الله يسخر لك الله اللي كيخلص سير الله يسخر لك لا ماشي مشكل الحمد لله التعليم والامور هذو حنا الله الله يكبر بك الله يحفظك امين امين طيب وجب أن أبين أن الشيخ قال واحد الكلمة ربما البعض يظن ظنا فلا بد أن أؤكد أنه صحيح واحد دقيقة كتكلم عن الناس فنوضح صورة مهمة جدا وأمر مهم جدا بالنسبة أنا حبس المواعيد باش نوضح صورة لأن أفهم أن اللي متابعني غادي يفهم ولكن غير متابع أو اللي كيبغي كيتسنى موعيد ويسمع هذه الكلمة الأخيرة يظن ظن أو شيء هو الحمد لله رجل يعني ما شاء الله فتح الله عليه لكن الناس عندنا سواء هذه مسألة ثم أن هذا الرجل قبل ما نحبس المواعيد كان يأتي ويقف عند الباب قبل أن أغلق المواعيد كان يأتي هو ولده من مدينة أخرى أظن أسكن مقلقا ظنوش في نواحية الترابيض أو الرباط ويقف عند الباب وحينما أنتهي يقول لي يا شيخ نريد معين يقول له أنا الآن عندي ضغط قول جزاك الله خيرا ابني حالته حالة صعبة والحالة حالة لا تحمل التأخير ولم أكن أعلم بهذه الجزئية والتفاصيل مفهوم؟ فبعد إلحاح منه وإصرار وخطورة الحالة بعد ما شرحوا الأخوات قلوا مرحبا إن شاء الله بإذن الله أستقبله خاص كما سمعتم أنه جاء إلى عند رقاة الدين معي لكن ما تبين جنه الشيطان قال أنه عنده سحر مرشوش فقط في القدمين لكن هنا تبين أنه إبليس والخدام مفهوم؟ فإذا هذا الرجل حتى يقول إنسان ربما استقبلته وقال الفلوس وكذا لا وحتى مسألة أخرى أنا أوقفت مسألة الاستقبال المال بالطريقة التي كانت يعني هناك الدفع لم يعد موجود هناك الدفع يجي عندي والمبلغ الذي كان يعرف عند الناس أنا أوقفته أنا كنوضح صورة أنا أوقفته يعني في التعامل الجديد مع الناس أوقفت كل هذه الإشكاليات التي ربما فيها إيجابيات وفيها سلبيات إيجابيتها أكثر لكن فيها ضغط علي إيجابيتها أكثر بالنسبة للمريض وبالنسبة لي تحديد المواعيد النظام الاجتهاد ساعات مطولة وكان فيها ضغط علي أنا كنت مريض خصني نكون حاضر كنت تعبان خصني نكون حاضر كنت مسافر خصني نكون حاضر وما شابه يعني الناس ماشي كلهم في التعامل سواء فلا بد أن نحط قواعد لتريح الجميع ولهذا سيصبح برنامجي أنا برنامجي بإذن الله عز وجل الذي أدرسه إلى الآن وإذا قلتكم أشياء عليه أنا أدرس فكرة مهمة جدا أدرس فكرة مهمة جدا لا يهمني الفلوس أنا أقوله هذا لو كتبت الفلوس أخذها مني باليقين لو كتبت الفلوس ما غاديش نقول لكم لايف تكون بغيت الفلوس غاديش بمعنى نختار ناس من عوام الناس نختار الأعيان ونختار الناس الذين سيجدون بالمال وسوف أخذهم إلى أي جهة ولا تعرفون أو ربما مسألة الكلام عن المال أقول لا تتكلم فيها في اللايف وأرجع لكم ساعات وبيني وبينه واحد في اليوم هناك أسئلة كثيرة لكن أنا الحمد لله ما عنديش هذا الجانب بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله على النعمة لست من الجشع ما عنديش الحمد لله القناعة في القلب الحمد لله رب العالمين وأقولها والله لو أردت أختار الناس الذين يقدرون كنقول يقدرون الجهد والاجتهاد سأختار منهم شوج في النهار كذا والحمد لله ويعطوك اللي تستحق لأن جهدك هذاك ما غديش حرام ما تخونهمش حقك وبريطة وبشروط بفضل الله عز وجل والثمرة توع بفضل الله سبحانه وتعالى والشافي الله لكن سبب لكن مع ذلك أنا ما هذا الأمر ما مر ما مرش لي رأسي صراحة ممكن الحمد لله على النعمة مش معناها ما بغيش الرزق وما بغيش الخير ولا لا، ولكن كنفكر في العام في صالح العام، وكنفكر في الاجتهاد على المصلحه الفرديه الشخصيه. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، انا كنامل بها، ولهذا الله سترنا ويجود علينا بالخير بفضل الله سبحانه وتعالى. انا ادرس الان، ادرس مساله مهمه جدا، وهي الامر الذي كنت عليه في الاول، الامر الذي كنت عليه قبل 14 سنه، هو فتح المواعيد دون تحديد موعد. كيف ذلك؟ اجعلها مثلا من الساعه 9 صباحا الى الساعه مثلا 4 زوالا او 3 زوالا، بمعنى اللي غادي يجي غادي يوقف عند الباب، ما عنديش مشكل. اللي غادي يجي يوقف قدام الباب بشرط غادي ندوز العدد الذي ارتاح، احدد الجلسه في تقريبا 45 حتى الساعه، 10 دقائق حتى الساعه. انا ادرس الان مع نفسي واستخير ربي واستشير واجربها ان شاء الله تعالى، لكن الان لازلت قيد الدراسه، فلا بد نكون نمشوا على بينات وعلى هدى بفضل الله عز وجل وعلى ثبات، بحيث ياتي الناس من كل مكان والامر يرجع اليهم. انا لا الزمهم بالموعد ولا يلزمونني كذلك بالموعد، من اراد ان ياتي فلياتي، لكن بشرط تجي تقول لي حضوري يعني اني امر، نقول لك لا ما تجيش. علاش؟ لان انا كنت كنعيش هذه الحالات من قبل، فمثلا ياتي 50 مثلا ولا 60 مثلا، ولا غير 15 ولا 20، ولا قد يجيو 100 و200، ولكن نقدر ندوز مثلا من 9 الصباح حتى 4، 10 ل 11 ل 12 ل 11 ل 2 3 4، نقولوا ندوز 10 مثلا، غندوز 10، والبقيه اين هي؟ اين محلها؟ البقيه لما تخرج تقول لك لا يا شيخ كيف خرجتي وخليتينا وحنا جايين وكنتسناو، ماشي ذنبي، هذا ذنبك انت، انا ما عندي ما ندير لك، لان جربت معكم الموعد، ولكن حينما اغيب لا ارحم، حينما امرض لا ارحم، صح ولا لا؟ حينما يكون عذر في وثائق او في اداره او في اسره لا ارحم الا من القليل، صح ولا لا؟ اذا هذا الامر جيد. غيولي مشكل هو كاين اللي غيجي بكري في الصباح، لكن غيولي نظام الناس يقن نفوسهم بنفسهم والدائره تكون هكذا، واللي غيمر ان شاء الله تعالى حينها من ديك العشره مثلا، اكيد ان هناك حالات ما غاديش يمكن ليها تكون تعالج في ظرف في ديك الظرف ديال 40 دقيقه 45 حتى ساعه، يقدر يعرف غير التشخيص. فماذا سيكون مثلا؟ ماذا نصنع معه؟ الصدق من جاء، خذها على سبيل التشخيص، وحينها باش تكون العينات كلهم بحال كلهم بحال بحال اكيد تختلف. فانا بعين التجربه اعطيك البرنامج الذي ينفعك، او ربما ارى ان حالتك حاله مستعصيه فاعطيك وقت اخر خارج اطار والمسلمون على شروطهم، اعطيك اطار بيني وبينك خارج اللقاءات خارج المواعيد الاخرى، او اخصص مثلا يوم لا استقبل فيه ناس ويكون بيني وبينك. المسلمون عند شروطهم، والصدق من جاء ولا نخشى في اليوم التلائم، والغايه هي رضا الله عز وجل والصدق مع الناس والوصول الى الى الى الشفاء باذن الله عز وجل. مفهوم؟ ماشي غنضمروا في نفوسنا شيء ونخبعوه ونخشوه ونتخدعوه، لا، كنتكلم بصفاء واشهد الله ليس من اجل الوصول الى شيء، الا هو نجاحي ونجاحك باذن الله تعالى ونور الرقيه الشرعيه، حتى لا نترك من اين يتسللون البعض او يتربصوا البعض. كنتكلم بواضح، لا اظن ان احد معالجين في العالم يتكلم بما يضمر وبما ينوي وبما يفكر مثل ما اصنع، وهذا من اسباب النجاح بفضل الله تعالى، والصدق مع الناس. الناس عندها عقول تفهم، فلو كنت اقولها واعيدها، المكالمات بالعشرة، انا رقمي انا وحدي، رقمي لو فتحته في الواتساب يوصل 40,000 50,000 رساله في الواتساب، رقمي يصل 40,000 50,000 رساله في الواتساب، مفهوم؟ يعني تخيل معي هذا الكم الكبير من الرسائل، شوف ما فيه، فيه اسيا، فيه اوروبا، فيه استراليا، فيه امريكا، فيه كندا، فيه افريقيا، فيه كل الدول العربيه وفيه غير العربيه، حتى من ماليزيا، اندونيسيا، تركيا، الدول العجميه كله كيتصلوا بفضل الله سبحانه وتعالى. من اجل ماذا؟ من اجل تحديد موعد او السفر اليهم او ياتون اليك. اذا تولي خدام في اي بي، هذا المعنى كنتكلم معكم بصدق، ولكن ما بغيتش هاد، لان هذه انا كنشوف ان هذه بركه للجميع وخير للجميع. لا يكفي اني نجعل فيلا بفضل تعالى واستقبل فيها فرد واحد واكل معاه شرب معاه ضحك معاه ومسجل معاه ومصور معاه والسلام عليكم. انا مره معاه في اليخت، مره معاه في القصر، مره معاه في الفيلا، مره عندي، وهات عايش صيح جوال. ولكن ليس هذه هي ثمره البركه ديال القران. قد تكون مره مره لكن ليس على سبيل الدوام. هنا غيولي يعني تغلب المصلحه الشخصيه، تغلب الماده، تغلب حب الدنيا، حينما غتفيق بعد سنوات الى تراسك قد ذبلت وذهب نورك وذهبت قوتك. وهذا ما بغيش انايا، ابقى نسال الله نبقى هكذا ونزاد احسن احسن الى ان نلقى الله عز وجل، غير باش تفهموا. اذا مساله فتح المواعيد بهذه الطريقه سيكون ان شاء الله تعالى كتجربه باذن الله عز وجل، بحيث ان شاء الله عز وجل من الصباح يجوا الناس ما عنديش مشكل، ولكن تحدد لكم امتى غنبدا، ولكن خذوا مني ما تاخذنيش الا جيتي بقيتي كتسنى تقول لي انا راني جيت من دوله كذا ومن مكان كذا وشحال من ساعه وكذا وفي الاخر ما نمرش، لان ما عطيكش موعد. مفهوم؟ لما كان عندك موعد كتلزمني كنجي، وبلا ما تلزمني كتكلزم نفسي وكنجي. فحين انا الان اتي، لكن ما غنديش كيف كيديروا بعض الناس خمس دقائق وسبع دقائق باش نمر ناس كثار والفلوس، لا. انا قلتها وكنعاودها، التشخيص يكون صحيح 40 دقيقه 45 دقيقه ساعه، ولا بالك تكثر ما عنديش مشكل. اللي غيمنعني هو الناس نوقف الجلسه، لان غيكون الناس كيتسناو. لكن اذا كانت حالتك فعلا كتحتاج نقدر نقول لك خذ هذا البرنامج ورجع الى بلدك، وتعالى عندي في الوقت الفلاني انا متفرغ لك، او بالليل مثلا انا معك اذا كانت عندي طاقه وقوه، او في اليوم عطلتي سوف اكون معك باذن الله. وحنا مسمع الشوط المجلس ومرتاحين، وباش ملي تمشي تكون سفير ديالي، الله يعمرها دار، شيخ قول وعمل، شيخ طيب، شيخ فعلا يجتهد معك، شيخ صادق معك، يستحق داكشي كياخذ، هادو اللي كنبغي. ماشي تعطيها اليد وتبعها العين، وتبعها السب واللعن والطعن، هذا ما عندي ما ندير، حنا بغينا غير الحمد لله الامور اللي تخرج من عن طيب خاطر وعن طيب نفس وراضيه مرضيه بفضل الله عز وجل، هذا هو اللي كنت كنتكلم معكم بصراحه. الخير خير الله موجود، الحمد لله رب العالمين، وما خاصنا خير. مفهوم؟ ولكن لكل عامل اجره والاجتهاد، حنا لو كنا نقدروا الجهد ديالنا بالاجره غنطلبوا اموال كثيره في السرطان، وامور كثيره في الطلاق، وامور كثيره في الجراحات، وامور كثيره، وغنفرقوا ما بين الغني الكبير وبين الغني المتوسط وبين الفقير، حنا ما عندناش هذه الامور. الحمد لله، كنحمد الله عز وجل بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا اللي كان رساله جات الان وصلتها باذن الله تعالى، كنتمنى تبلغها للجميع باذن الله تعالى. وإن شاء الله نبدأ فيها قريبا بإذن الله، ثم إن شاء الله إن يسر الله عز وجل بتوفيق الكريم سبحانه وتعالى كما وعدت الإخوة والأخوات أن هذا الأسبوع يوم السبت بإذن الله تعالى تكون إن شاء الله عز وجل الرقية الجماعية إن شاء الله. إن شاء الله إلا ما أمرت شي فمي أو شي حاجة أخرى، إن شاء الله بإذن الله بقوا في اتصال مع الإخوة والأخوات يوم السبت بإذن الله جل وعلا ستكون الرقية الجماعية بإذن الله تعالى كما وعدتكم، حتى يستفيد أكبر عدد من الإخوة والأخوات. هذا السبت إن شاء الله بعد يومين تقريبا، يوم الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، إن شاء الله هناك رقية جماعية بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. عندنا حالة نساعدها لوجه الله عز وجل. هذه الحالة جاء ابنها إلى مركز أنسي، والأم أصيبت وابتليت بسرطان العينين في عينيها، والطب حائر في هذه المسألة، وقال يا شيخ نريد أن تشخصها، فسوف نفعل لها إن شاء الله عز وجل رقية لوجه الله. ثم كانت رقية كذلك في الصباح لوجه الله عز وجل مجانا، يعني تقريبا هذا الوقت أنا خدم غير الناس في 90% خدم مع الناس، إما كانت عندهم جلسات كنطول معهم دابا، أو لا كانوا طالبيني وكنتعاون معاهم لوجه الله، والله على ما نقول شهيد. لكن كاينين حالات فعلا كانوا عندهم مواعيد قبل وحنا لازلنا نوافي معهم في الجلسه باذن الله، مع ان حالات كثيره ربما وقفت يعني في اوروبا رأت انها ما تجي حتى الشهر الجاي، شهر 12 تكون عطله نهايه السنه. وهذا من حقهم، يعني انا كنراعي هذه الامور، ما غاديش غير لازم نقول له جي دابا، لان كان عنده ربما ظروف وكذا كعدد من الناس، عدد كثير، فاضطروا على انهم يأجلوا المواعيد تاعهم حتى شهر نهايه راس السنه، تكون هناك عطله كما يقولوا راس العام الميلادي، فحينها نستقبلهم باذن الله تعالى، وما كانوا محفوظين ان شاء الله وموعدهم محفوظ باذن الله سبحانه وتعالى. كان هناك في الصباح لمسؤول اخ نعرفه في طيب جيد ونحسبه على خير في وزاره الداخليه في الرباط، كان جاء بامه قبل اسبوعين وقال بعدما جاءت عندك عند سرطان في الراس تحسنت وبتكلم معنا، بعدما اعطيتهم العلاجات قال لي رايت انا حلم واخي راى حلم، واننا كلما جلسنا عند الام الا وحلمنا ان ثعابين تؤذينا او تحاول ان تؤذينا. اليوم سبحان الله عملتها الرقيه الحصه الثانيه فكانت تاثر بسحر الحيات في يديها وفي قدميها وحتى في العمود الفقري، فتبين ان السرطان له علاقه بالحيات، وهذا توفيق من الله عز وجل ان علمنا مكمن العله بفضل الله سبحانه جل في علاه. اذا لنفهم ان الرقيه تحتاج الى بحث وتحتاج الى قوه والى اجتهاد، وهذا ما يريده الناس، هذا ما يريده، ماذا يريده الناس؟ يريدون الوصول الى سبب المرض ثم الى سبل واسباب العلاج باذن الله تعالى، كما تاخذ اسباب في الطب وفي الجراحه وفي الفحوصات كذلك يكون اسباب في مجال الرقيه الشرعيه، ويؤتي اكله باذن الله فاصبح يضاهي وينافس بقوه الاطباء النفسيين والاطباء الحاذقين في الجراحه وما شابهها، بل ان هناك امراض استعصت على الطب الحديث توصلنا بفضل الله تعالى الى سببها انها عن طريق الجن والشياطين وعن طريق الابالسة والسحرة عليهم الذلة، فنطقوا واعترفوا واختفت الامراض والعلل بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا توفيق من الله عز وجل. هذا ما اقول. اذا الرقية ليست رقية خمس دقائق أو عشر دقائق، وإنما هي رقية بحث واجتهاد واستماع، كما رأيتم الآن هذا الشاب الذي يعاني منذ كان عمره 12 سنة أو 14 سنة وعمره الآن 16 سنة، فأصبح يفكر في تعرض لعدة مرات للانتحار وآذى كثير من الناس، بل يضرب والده بالعصا، يمحق المال، أصبح مدمن على التدخين والمخدرات، أصبح عدواني في السلوك، وأصبحت أشياء سلبية كثيرة في حياته. فتجلى الآن إبليس وهو خادم سحر سوس، خادم سحر مكتوب من أجل محق المال ومن أجل الضياع والنسيان وأشياء كثيرة قد اعترف بها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. عين شوية الحمد لله، نسأل الله تعالى يوفقنا للخير. نعم، فأسأل الله تعالى، نقول لكم شيء، أنا للأمانة أن الطبيب يقول لي لابد أن ترتاح مدة 3 شهور، ولكن ما ريحت إلا أسبوعين، لأني كان عارف الناس مرضى أشد مني مرضا، فلذا بد أن أكون معهم. الطبيب يقول لي ترتاح مدة 3 شهور باش تكون واضحين، ولكن ما قدرتش لأن ارتحت فقط أسبوعين وما نقدرش نريح أكثر، لأن الناس ضغط الحالات وضغط الله لك يعلم شنو كيفاش كنعيشوا مع الناس، الضغوطات من كل جهه بالاتصالات وحتى انيتو مباشره. لا انا كنعرف لو عرفوا داري غيوقفوا قدام البيت ديال الدار، يكونوا مليقين لو عرفوا بيتي غيوقفوا قدام البيت ديال الدار، ولكن ما عندي ما ندير، انا كنجاهد باش نكون معكم باذن الله سبحانه وتعالى، والتوفيق من الله وحده. اذا الان سنستقبل الاخت التي عندها سرطان في العينين، ونرى ان شاء الله في التشخيص هل هو فعلا مرض طبي ام مرض له علاقه بالجن والشياطين. يبقوا معنا باذن الله تعالى، غادي نقطع هذا اللايف ونبدا ان شاء الله موضوعا اخر في بحث في سرطان العينين مع اخت اخرى جديده ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.